الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نواصل درسنا في هذا الكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ونواصل فيما بدأناه مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من قاعدة أنه إذا اجتمعت المصلحة مع المفسدة، والكتاب كما قلنا القواعد في المصالح والمفاسد، والمصالح هو ما رآه أو ما قرر الشرع أنه مصالح، والمفاسد ما قرر الشرع أنه مفاسد، وكل ما طلبه الشرع وجوبا أو استحبابا أو أباحه فهو مصلحة، وكل ما منعه الشارع تحريما أو كراهة فهو مفسدة. وقد ولا يخلو فعل في الغالب من أفعال العباد إلا ويقتدن به أو يتعلق به مصلحة ومفسدة، ولكن إما أن تغلب المصلحة فتقدم، أو تغلب المفسدة فيصرف الفعل بسبب المفسدة، أو تتساوى وعندئذ يرجح ترك المفاسد. وتأتي قاعدة إن ترك المفاسد أو إن ترك المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقلنا والشيخ رحمه الله تعالى قد بدا فيما اذا تعلق بالفعل مصلحه ومفسده، وكانت المفسده راجحه فانها يغلب جانب المفسده، اما ابتداء واما استثناء من حكم. وقد ذكر عده امثله، ونحن ما نزال في هذا الباب وفيما يسره من مزيد من الامثله. ووقفنا عند المثال 27، قال أو نأخذ المثال الذي قبله، كنا وقفنا عنده. المثال 26، تغريم عاقلة الحاكم الدية فيما يخطئ به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام. المعروف إن القتل الخطأ تجب فيه الدية على العاقلة، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة بنسبة له ودية مسلمة إلى أهله، ودية القتل الخطأ على عاقلة القاتل، والعاقلة هم قرابته عقبته الأقربون. وحاكم القاضي قد يصدر منه حكم باجتهاد، لا بشك أنه باجتهاد منه، طبعا هذا لا بد أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للقضاء للقاضي، وفقد يخطئ. فإذا حصل وأخطأ وحكم بحكم نتج عنه فقتل خطأ، حكم مثلا باتفاق وكان ظهر أن الإثباتات وما يتعلق بها ليس بصحيحة إلى أخطأ، قتل خطأ. فإذا هذا الإنسان المسلم قد قتل خطأ، وتسبب الحاكم في قتله، سبق معنا مثال، تسبب الشاهد أيضا إذا شهد شهود على أن فلانا قتل فلان إلى آخره، ثم ظهرت شهادتهم باطلة وقد قص منهم، إذن فقد يعني بخطأ منهم وليس تعمدا، ما تعمدا فهم تسببوا فيه حملا، لكن يعني الحاكم هذا كان من باب الخطأ منه، طبعا الدم لا يذهب هدرا، فهذا يدخل في دائرة القتل الخطأ. وعندئذ المتسبب هو الحاكم، والقاعدة العامة أن من قتل خطأ يكلف عاقلته بالدية. في هذه المسألة هذا هو الأصل، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يذكرها مثالا لما إذا تعارض فيه مصلحة شرعية مع مفسدة تعارض هذه المصلحة. لو يقول الشيخ تغريم عاقلة الحاكم الدية فيما يخطئ به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام، يعني فيما أخطأ به في المصالح أو في معرض الحكم، يعني يكون خطأ شخصيا، هذه مضرة على عاقلته، ولكنها يعني بما أنها مضرة تحصل على العاقلة فتجب الدية في بيت المال دون العاقلة على قول لأهل العلم، وتجب على العاقلة على قول. يعني أهل بعض أهل العلم يقولون الدية الواجبة هنا هي سببها قطع هذا الحاكم، إذن فتتحملها عاقلته. فإذا حملت العاقلة الدية ينتج عن ذلك مكتبة عامة في المجتمع المسلم، وهي أن الحكام والقضاة يعزفون عن تولي هذه الوظيفة، عن تولي هذا المنصب، وإذا عجبوا عنه وفروا منه ولم يحولوا عليه حصلت مرتبة كبرى أو أكبر من هذه، وهي أن تتعطل مصالح الناس في الحكم والفصل في القضاء إلى آخره. فهذا إذا حملت عاقلته، إذا عرفوا أو عرفوا أن عاقلته حمل خطأ، لماذا؟ فلأن إذا تولى حكما أو انقض الحكم والقضاء سيستمر فترة طويلة وتعرض عليه قضايا كبيرة، ولا يبرأ الإنسان من الخطأ، فقد يتكرر الخطأ، وعندئذ يتكرر تحميل العاقلة، وهذا مضرة عليهم. فمن أجل ذلك يمتنع الناس عن تولي القضاء ونحوه، وإذا امتنعوا حصلت مرتبة أكبر كبيرة، وهي أن الناس لا يجدون من يفصل بينهم في الخصومات وإيد الحقوق إلى أصحابها. فإذا قارنا بين هذه المرتبة التي تنتج عن إلزام عاقلة القاضي بالدية والمفسدة التي تلزم على يعني من عدم إلزامهم، نجد أن إلزامهم ينتج عنه مضرة أكبر، وعندئذ تذهب مصلحة أعلى، وهي مصلحة تولي الحكم والقضاء والفصل في الحكومات. فقال يجب في بيت المال ولا تجب على الآخر، هذا يكون بادئ سنة. هذا بعض أهل العلم. قالوا البعض الآخر يقولون لا، هذا يعني قتل خطأ تسبب فيه، والقاعدة أن قتل الخطأ يكون على العاقل. والشاهد في هذا أن هنا فيه تقابل بين مصلحة ومصلحة، أو إن شئت قول بين مرتبة ومرتبة أكبر منها، فأيهما يقدم يعني حيث أو يشرت لدخلنا لأنهما مراتب تفرق المرتبة الأعظم لما المضرة أو النظرة الأعظم للمضرة التي هي أدنى، أو نقول تقدم مصلحة الحرص على تولي القضاة والحكام هذه الولايات يعني على مصلحة التي أدنى منها، مصلحة تخفيض أو يعني إلزام أو عدم إلزام العاقلة في الدية في قتل الخطأ. قال لك والمثال الثاني أو التالي لهذا المثال تخصيص ولاية الفاسق مفسدة لما يغلب عليه يعني الفاسق من الخيانة بالولاية. هذا يعني نمثل بمثال يعود إلى مسألة الولايات، الولاية ولاية القضاء، ولاية الولاية العام يعني الحكم، الولاية في وخاصة هو الآن بالمثال في القضاء. اشترط في الوالي القاضي وفي الوالي الحاكم اشترط فيه العدالة، هذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا بد من توافر العدالة، وسبق معنا بكم. والعدالة كما هو معلوم هي صفة للمرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، فلا بد أن يتصف الوالي من يتولى أمرا عاما لأمور الناس، يعني ورأينا من قبل في دروسنا السابقة الولايات تبدأ من الولاية الوصاية على يعني القضية والقاضي ونحو ذلك، وتنتهي بولاية الأمة، منها الإمامة الصلاة، ومنها يعني ولاية الحكم والقضاء، ومن الولايات العامة التي في أوراق الدولة، كل ذلك تعتبر من باب الولايات. والمثال هنا يذكره الشيخ في باب ولاية القضاء. فيشترط بالوالي أو بالقاضي أن يكون عادلا، والعدالة صفة تحمل من هي فيه تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى يعني مخافة الله. فإذا كان كذلك فلا يقدم على شيء في الغالب، لا يقدم على شيء يخالف أمر الله لأنه يخاف الله، فيمنعه ذلك من الظلم والكذب والغش وكذا والخيانة إلى آخره. وكذلك المروءة تحمله على عدم ممارسة ما يقل بقدره وشأنه في المجتمع، لا بد من صفة العدالة. طيب يتحقق العدل ويتحقق يعني الإنصاف ويتحقق إيصال الحقوق إلى أصحابها ويتحقق الامتناع عن الخيانة، هذا قاعدة، هذه قاعدة عامة وأمر عام لا بد منه. لكن قال هنا يعني إذا الفاسق لا تصح ولايته، فاسق، والفاسق هو من يرتكب المعاصي. فاسق الفسق الخروج، والفاسق يعني الخروج عن الطاعة. وكل من ارتكب معصية فقد فيوصل بصفة الفسق، وفسق درجات بحسب المعصية التي يرتكبها الإنسان. الفاسق يعني لا تصح ولايته، لا تصح، وإذا بطلت ولايته بطلت أحكامه، هذه قاعدة. لكن ينظر الشيخ يذكر مثال من باب المصالح الشرعية وما يقابلها من المضار. قال هذه قاعدة تصح ولاية الفاسق، هذه مفسدة. لو قلنا إن ولاية الفاسق صحيحة إذا يولى في الشر، وإذا ولى هذا مفسدة، مفسدة يعني محرم شرعا لما فيه من مضرة على الناس. قال لما يغلب عليه على الفاسق من الخيانة في الولاية. نعم، لأن من ارتكب معصية أو من تجرأ على ارتكاب معصية من المعاصي لا يبرأ أو لا يخلو من أنه ارتكب المعاصي الأخرى. فالإنسان لا يزال مصحف لديه العدالة التي تمنعه عن ارتكاب المعصية، فاستمر أن يرتكب معاصي متعددة. فإذا لابد من الإصرار بالعدالة حتى تتحقق هذه الحال أو هذه الصفة أو الشأن الذي يمنع من الوقوع في الخيانة. قال لكن نحن الشرعيين أو أهل العلم لكننا صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق لما في إدخال ولايتهما من تفويت المصالح العامة. الأصل أنه لا تصح ولاية الفاسق، لا ولاية عامة ولا ولاية حكم وقضاء، لا تصح. ولكن إذا لم يكن في المجتمع أو في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة إلا يعني من يتصف بارتكاب بعض المعاصي، قلنا من ارتكب معصية فقد تسمى فاسق، لا يوجد إلا من يرتكب بعض المعاصي. ولا بد للناس من ولاة يحكمونهم والقضاة يفصلون بين خصوماتهم. فإذا وصل الأمر إلى درجة أنه لا يوجد عدل، لا يوجد عدل يتولى القضاء أو الولاية، فما الحكم؟ ما العمل؟ إما أن نلغي هذه الوظيفة ونقول لا ما في ناسح ما يكون ولاية، ليس لأنه ما في عدل. وإما أن نولي هذا الذي يعني فيه لم تتوفر فيه سمة العدالة. نقارن بين الحالين، إذا ولينا من ليس بمن لم تكتمل فيه سمة العدالة يحتمل أن يحكم أن يخون في ولاية، هذه مفسدة، هذه مفسدة ومضرة. وإذا لم يولى تنتج مضرة أكبر، وهي أنه لا يجوز للناس من يتولى أمورهم ويحكم بينهم ويفصل بينهم. فأي المضرتين أكبر؟ أي المفسدتين أكبر؟ هذه إذا قارنا بينهما كمفسدة عدم الولاية ومفسدة ولاية الفاسق. وإن قارنا بينهما باعتبار المصالح، فأيهما المصلحة الأعلى؟ تحقيق المصلحة الأكبر لوجود الحكام والولاة الذين يعني يؤمنون البلد ويدخلون في الخصومات ويعني يقومون بالشأن العام للناس إلى آخره، أو أن نتركهم يعني لا سراد لهم ولا ولاية. أيهما أعظم؟ أيهما أكبر مصلحة؟ طبعا في الولاية، في الولاية في مصر. وإن كان فيه بعض المفاسد، فيقول الشيخ صححنا ولاية الفاسق إذا لم يوجد عدل، صححنا ولاية الفاسق. والحاكم يقول لها ولاية صحيحة لما في إبطال ولايتهما، لو حكمنا بإبطال ولايتهما وعدم توليتهما من تفويت المصالح العامة وهي القيام بشأن الأمة والفصل في الخصومات. ثم يقول ونحن لا ننفذ من تصرفاتهم هؤلاء الولاة إلا ما ننفذه من تصرف الأئمة المقصودين الحدود. يعني إذا تصرف تصرفا يعني ليس فيه عدالة، واضح الأمر أنه يعني ليس فيه يعني تصرفا مخالف للحق وفيه تصرف باطل لا ينفذ، وإنما ينفذ تصرفه الموافق من تصرفات الأئمة المقصودين والحكام العادلين، فلا نفقد تصرفه بالمصالح. فإذا حصل ووجد وال لا يتصف بالعدالة وحكم بحكم صحيح واحكام مثل الغالب يعني حكم احكام صحيحة، هل ننفذ او ترد يجب الانتزاع والامتثال لاحكامه الصحيحة او نقول هذا فاسد ونقبل؟ اذا قبلنا واستدمنا بالاحكام الصحيحة استدر الامر لكن الجملة بالغالب، وان لم نقبل بالاحكام الصحيحة وان كان صادرا من هذا الفاسد، اذا لم نقبل بالاحكام صارت الامور فوضى. وما من شك ان الالتزام يعني وكون الناس تحت راية واحدة وتحت حكم واحد أهون وأصلح وأسلم كثيرا من عدم وجود ولاية في الناس، وهذا أمر معروف ومجرد. إذا فقال لك إن المصلحة العامة تحتم تصحيح ولاية غير العدل إذا لم يوجد عدل، إذا لم يوجد عدل لما في تركها من الضرر الكبير الذي يحصل على الأمة. ننتقل إلى المثال 29. المثال 29 قال، وهذا مثال يعني ممارسة يعني في أمر قد كان ممارسة من قبل المجتمع المسلم وربما يحصل بعد ذلك. قال: نكاح الأحرار الإماء. هذه مفسدة محرمة، الله حرمها يعني منعها ألا ينكح الحر أمة. لماذا؟ لما ينتج عنه من مفسدة رفق الولد، لما فيه من تعريض الأولاد للإرقاق. قال: لكنه جاز عند خوف العنت وخفض القول دفعا لمفسدة وقوع السائق إلى يعني النكاح، وقوع السائق في الزنا الموجب في الدنيا للنار وفي الآخرة لعذاب النار. القاعدة العامة أو الحكم الشرعي العام أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أن ينكح أمة، يتزوجها نفقا لو نكح سرية هذا ما في إشكال، يعني سرية له لأن أولاده يعتبرون أحرارا، لا أن يتزوج أمة مملوكة لغيره هذا ممنوع شرعا، لا ينبغي، لا يجوز شرعا، محرم شرعا إلا في النار. قال: السبب هو خشية إرقاق الولد، ولكن لوجود مضرة أخرى وهو أنه إذا منع الذي لا يستطيع القول، لا يستطيع يعني المهر وتكاليف الحرة، لا يستطيع منعه بالمرة يعني بتاتا يوقعه في إشكال وهو أنه قد يقع في الزنا يعني، فالله أباح له أن يتزوج، والله أباح أن يتزوج الأمة. الله سبحانه قال: ومن لم يجد منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن مشروط جواز نكاح الأمة المملوكة لغيره مشروط بعدم قدرته على قول الحرة، ولو كبر وقدر على يعني وحمل يعني نفسه على الامتناع كان أولى له حتى لا يوقع ذريته في الرث. يقول الشيخ يسأل سؤالا على هذه المسألة، فإن قيل: كيف يحرم تحصيل مصلحة ناجزة وهي النكاح يعني الإعفاف لنفسه، مصلحة ناجزة محققة بتوقع مصلحة متوهمة وهو وجود الولد؟ قال: الآن ممنوع أن يتزوج، والتزوج أمة، ونكاح الأمة يعني وقوعه حصوله أصبح محققا يعني يقضي شهوته وغرضه ويعرف نفسه. هذه المصلحة منعتوها بسبب مفسدة متوقعة وهو أنه ربما ينشأ هذا النكاح ولد أو أولاد فيكونون الإرقام، وهذا ما حصل إلى الآن يعني هو متوقع، فكيف يمنع الشيء المصلحة المتحققة الموجودة بسبب توقع مفسدة قد لا توجد؟ هذا السؤال. يجيب الشيخ ويقول: قلنا طبعا هذا المثال وإن كان في مسألة نكاح الحرة لكن يصلح أن ننظر فيهم في مسألة يعني هل يمكن أن نمنع مصلحة موجودة حالا بسبب الخوف من مفسدة متوقعة؟ ممكن ينشأ عنه عن ذلك إذا غلب على الظن وجود مفسدة أكبر يعني بسبب استعمال مصلحة حالة أقل، يجب أن نطبق فيها هذا المثال ونقول تمنع هذه المصلحة الحالة القليلة أو يعني الصغيرة لا نعطيها بالا ونمنعها بسبب ما يتوقع من مفسدة أعظم منها. هذا المثال يدل عليها. يقول: قلنا لما غلب وقوع هذه المفسدة، لما غلب وقوع المفسدة يعني الغالب في النكاح يعني أن ينتج عنه أولاد كغالب، ولا يكون عدم الأولاد لمن هم متزوجين إلا يعني في نطاق محدود وظروف يعني خاصة من مرض ونحو، وإلا غالبا يعني الغالب من هذا من الزواج أن ينشي عنه أولاد. قال لما غلب وقوع هذه المرتبة، يعني لما غلب وقوع الأولاد عند نكاح الأمة، يعني لما غلب وقوعه يعني وجود الأولاد، جعل الشرع المتوقع كالواقع، جعل الشرع المتوقع كالواقع. فإن العلوق غالب كثير، العلوق يعني حمل المرأة من النكاح، العلوق غالب كثير، والشرع قد يحتاط بما يقدر وقوعه احتياطه لما تحقق وقوعه. ومن هنا أيضا نستطيع أن نجعل من ذلك قاعدة، وهو أن ما هو متوقع ويغلب وقوعه يعني يجعل أو ينزل منزلة المتحقق الواقع. ثم يمثل بما يؤيد هذا، قال ألا ترى أن من أثبت أن أباه مات، يعني قال إن أباه مات، فإنه يلزمه إثبات حصر الورثة فيه، حصر الورثة. قال أبوي مات، طيب حتى يأخذ إرثه ويعتده، ما يقول أباك مات إن خلاص ماله لك، لا تعال أبوك مات مسلم، قلت أنت يحصر الورثة، لابد من حصر الورثة حتى يعرف ميراثه من ميراث غيره. قال وإن أثبت أو ادعى نفي الزوجات والآباء والأمهات لم ينفعه إثبات. فرق بين من يقول إن أباه ومعروف إن هذا أبوه، ثم ادعى أن أباه مات، أو قال أثبت أن أباه مات، إذا نسلم له بقوله ونقول هات أعطنا حصر للورثة. لكن قال إذا أثبت نفي الزوجات، ما ليس له زوجات أو ليس بأبا، ولا الآباء ليس له، يعني ليس أبا ليس له أب أو الأمهات، هذا قال لا ينفعه الإثبات. لماذا؟ لأنه ليس غالبا غالبا في الأمر، إنما هو شيء نادر في هذا كما يقول. وإن كان الأصل عدم من سوى الأصول والزوجات، وذلك احتياط لما يتوهم وجوده من الورثة، احتياط لما يتوهم وجوده من الورثة، يقال له لابد من الحصر حتى يعرف أن فيه ورثة أو لا. استفسر بهذا المثال، قال فإن قيل لو طلب هذا الابن الذي ادعى أن أباه ما، قال لو طلب هذا الابن من الشركة درهما واحدا وهي 10,000 درهم، وكيف فهل يدفع إليه شيء قبل إثبات الحصر أم لا؟ واحد جاء وقال أبوه مات، قلنا لا تجيب حتى ورده، قال لا أجيبه لكنني أريد شيئا من المال أستفيد منه الآن، يعني من ميراثي، أعطوني شيء من الميراث، من ميراثي أنا، من نصيبي لأستفيد منه. طبعا نصيبه لا يعرف إلا بعد حصر الورث. فالشيخ قال مثلا من ذا، قال لو كان المطلوب له، يعني لو طلب شيئا يغلب على الظن أنه يعني من نصيبه، ما يزيد عن نصيبه، قال نعطيه، كان يغلب على من أو يتحقق الأمر فيه، يعني أنه يعني لا يزيد عن نصيبه نعطيه، لأن المقصود هو ماذا؟ المقصود من حق الورثة ألا يأخذ هذا ما ليس له. فإذا كان قد طلب شيئا يغلب على الظن أو يتحقق أنه في داخل يعني من جزء من نصيبه وليس زائد عنه يعطى. ولهذا ضرب المثال بشيء واضح، قال لو طلب درهما واحدا من التركة التي لم يتم حتى ورثتها، وهي يعني تركة 10,000 درهم، فدرهم من 10,000 درهم، وهو ابن للمتوفى، طبعا نصيبه من 10,000 مهما كبر إخوته وورثة الميت لم يقل عن هذا الدرهم، يعني 10,000 درهم شيء قليل. فالشيخ يقول فهل يدفع إليه شيء أو لا؟ قال قلنا نعم يدفع، يدفع إليه ما يقطع بأنه يستحقه إذا كان عدد الورثة لا ينتهي إلى مثل عدد التركة بالعادة، كما يدفع إلى ذوي الفروض فروضهم عائلة، إذ من المحال بالعادة أن ينتهي عدد أكثر الورثة إلى 1,000 أو 2,000، يعني في الغالب ما يكون الورثة 1,000 ولا 2,000 في الغالب يعني. فيقول إذن ليس العادة، إذن من المحال بالعادة أن ينتهي عدد الورثة أو أكثر الورثة إلى 1,000 أو 2,000، فما الظن بكونهم 10,000؟ خلاصتها يقول إذا طلب شيئا من التركة قبل حصرها، فهل وكان هذا الشيء يغلب على الظن أن يكون أو متحقق أنه أقل من ميراثه، يقول يعطى، لأن المقصود هو هنا بناء الأمر على المصلحة المتحققة. يستبدل في يعني توضيح المثال الذي ذكره هو نكاح الأحرار للجماع. فإن كان إذا قيل أو فإن قيل إذا تزوج الأمة حر، نحن قلنا المنع من تزوج الحر للأمة ماذا؟ خوف استرقاق الأبناء، خوف وجود الأبناء يعني يكونوا أرقى. فإذا تزوج الأمة حر مجبوب الذكر والأنثيين، بمعنى أنه لا يأتي له أولاد، فلا يجوز له ذلك. قال فليجوز. فإن قيل إذا تزوج الأمة حر مجبوب الأمة حر مجبوب الذكر والأنثيين، فليجوز ذلك مع أن مع أمن العنف ووجود الطول. يعني القاعدة التي تقول لا يجوز أن يتزوج حر أمة إلا إذا خاف العنت، والعنت هو إيش؟ المشقة من منعه من النكاح، وهو مثل أمم يعني مشتاق إليه، أو يعني كما قال هنا في مسألة يعني سائق إليه سواق إليه، إذا منع وهو سواق إليه ربما يوقع ذلك في المحظوظ وهو الزنا. يعني إذا كان وهذا المجبوب ليس هناك عنت لأنه ليس هناك شهوة، وكذلك لا يوجد يعني العلة التي يخشى منها وهو وجود الولد. ف يعني يجوز إذا امتنعت إذا لم توجد هذه الحال فنجد له أن يتزوج الأمة، يقول هذا القاعدة أو هذا الذي المفترض من هذا المثال من هذا الحكم. فإن قيل إذا تزوج الأمة حر مجبوب الذكر والأنثيين فليجد ذلك مع أمن العنف ووجدان الطول. يعني حتى لو كان يعمل العنف هذا ما عنده شهوة ووجود الطول، نقول مع وجود الطول وأمن العنف يجوز له أن يتزوج الأمة يعني وإن كان حرا، إذ لا يتوقع له ولد فيرث. هذا يعني جعله كافتراض، قلت لعل كذا، فإذا انتفت العلة يعني جاز تلاقوها. قال قلنا إن ألحقنا به النسب حكم آخر، لأن العلة هي ماذا؟ خوف إرقاق الولد. قال إن ألحقنا به النسب لم يجد، فالمكتوب عندك جازة لا صحيح لم يجد، إن ألحقنا به النسب لم يجد كغير مجبوب، وإن لم يلحق به النسب فالذي أراه شيخ العز بن عبد السلام يقول فالذي أراه جواز ذلك إلا مانع منه. لهذه مسألة أخرى في النكاح، يعني المجبوب المتزوج إذا جاءت امرأته بولد هل هذا الولد يلحق به أو لا؟ مثلا هذه مثلا يعني في عقد نكاح في نكاح لزوجية هو بنت وزوجة وزوج، ولكن يعني الزوج مجبور، أو يعني كما يقول قد يكون فيه مرض آخر يمنع يعني يحقق أنه لا يأتي منه ولد، فجاء الولد مع وجود هذا النكاح، هل يلحق الولد بالزوج أو لا يلحق؟ مثلا خلافية، منهم من قال بما أن فيه حق نكاح وفيه زوج وزوجة وبيت قائم وكذا إلى آخره فالولد للزواج، فالولد للزواج حفظا على الأنساب، وإن غلب أو إن كان يغلب على الظن أنه لا ينجب، لكن الولد للزواج الولد الوالد الولد للزواج والآهل الحق والآهل هذا. وبعض العلم يقول ما دام أن الأمر متحقق وأنه لا ينجب فلا يلحق. فإن ألحق بهذه مسألتنا إذا قلنا بإلحاق النسب أنه لا يعني لو كان مجبوبا وتزوج أمة وكذا، أو إذا كان مجبوبا وقلنا أن المجبوب يلحق النسب به إذا جاء ابن من زوجته، قلنا إذا قلنا هذا الحال نقول نمنعه من زواج الأمة لأنه سينتسب ابنه إليه. نعم، وإن لم يلحق به فالذي أراه جواز ذلك إذ لا مانع منه، إذ لا مانع منه. يقول ما دام إذا قلنا إنه لا يلحق به بسبب العقد فيجوز، لأن العلة وهي حصول الرق غير موجودة فتنتفي فيجوز له ذلك. كذلك يضرب الشيخ مثالا آخر لمسألة المصالح والمكاسب. تزوج الضرات يعني الزوجات ضرات بعضهن على بعض بعقد أو بعقود، هذا بالنسبة للزوجات أنفسهن مضرة، لأنه مهما يكن فالمرأة لا ترى أن تشاركها غيرها في زوجها، فالضرر هذا سمي الضرة. إذن فالزواج على المرأة يعتبر مضرة لها. تزوج الضرات بعقد أو عقود المفسدة لما فيه من الإضرار في الزوجات. طيب هذا من حيث يعني العادة والطبيعة. قال لكنه جاهز أن يتزوج بالشرع، الله أباح لرجل أن يتزوج أربعة. قال لكنه جاهز أن تضر كل واحدة منهن بثلاث، يكون أربعا وكل واحدة لها منهن أربع، كل واحد منهن لها ثلاث ضرات. قال لكنه جاهز أن تضر كل